هذا رمضان قد بدأ يطوي بساطه، وقد تصرمت أيامه، وقد أقبلت علينا عشر. روى البخاري عنها قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر وأيقظ أهله واجتهد صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يجتهد في العبادة طوال أيام العام، فإذا دخل شهر رمضان زاد من اجتهاده، فإذا دخلت العشر علم أنها هي أفضل ليال في خلال العام، فاجتهد صلى الله عليه وسلم أكثر مما كان يجتهد في غيرها. فكان يزيد فيما يتعلق بصلاته وتسبيحه وذكره وتلاوته للقرآن، وكان يوقظ أهله كما قالت عائشة، كان يوقظ أهله للصلاة، مع أنه كان يوقظهم في غيرها من الليالي، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل في بيتها، تعني في غير رمضان، تقول: وأنا نائمة معترضة أمامه، قالت: فإذا أراد أن يوتر غمزني فقمت، يعني يوقظها لأجل أن تصلي آخر الليل. هذا فعله عليه الصلاة والسلام في ليالي السنة كلها، لكنه إذا دخل رمضان أيقظ أهله وشد المئزر واجتهد في العبادة عليه الصلاة والسلام خلال هذه العشر الأواخر. هذه العشر الأواخر فضله الله تعالى على جميع ليالي رمضان، وبالتالي هي أفضل من جميع ليالي السنة، ففيها ليلة القدر التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مع قوله عن بقية ليالي رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.